نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم ما بعد، انتهينا في المجلس السابق إلى نهاية الكلام عن النوع 30 وهو معرفة المشهور من الحديث، وقد ذكرنا جملة من المصنفات الواردة في هذا النوع، وسنشرع إن شاء الله سبحانه وتعالى في هذه الحصة في قراءة بقية الأنواع، على أساس أننا سنستعجل في قراءة بقية هذه الأنواع حتى يتسنى لنا إكمال هذا الكتاب قبل شهر رمضان إن شاء الله تعالى. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: النوع 31 معرفة العزيز، معرفة الغريب والعزيز. أما الغرابة فقد تكون في المتن بأن يتفرد بروايته راو واحد أو في بعضه، كما إذا زاد فيه واحد زيادة لم يقلها غيره، وقد تقدم الكلام في زيادة الثقة. وقد تكون الغرابة في الإسناد، كما إذا كان أصل الحديث محفوظا من وجه آخر أو وجوه ولكنه بهذا الإسناد غريب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شرع رحمه الله تعالى في ذكر بقية الأقسام المتعلقة بأقسام الحديث باعتبار عدد نقلته، وكان قد ابتدأ بالنوع 30 وهو المشهور. تقدمت الإشارة إلى أن المشهور اصطلاحا كما قرره الحافظ ابن حجر رحمه الله هو ما له طرق محصورة بأكثر من اثنين، أو ما رواه أكثر من اثنين ولم يبلغ مبلغ التواتر. والحافظ ابن كثير رحمه الله هنا على اعتبار أن الكتاب كتاب حديث لم يتطرق لنوع المتواتر، مع أنه أشرف هذه الأنواع وهو ما رواه جمع يستحيل في العادة تواطؤهم أو توافقهم على الكذب. وما ذلكم إلا لأن المتواتر كما قرره أئمة الصنعة ليس من مباحث علوم الحديث، وإنما هو من مباحث علم وصول الفقه، على اعتبار أن العدد الذي يروى به الحديث المتواتر عدد يجبر الضعف أو النقص أو كل تلك الآفات التي يمكن أن تطرأ في السند. وقد شاع عند العلماء أن المتواتر لا يسأل عن رجاله، طبعا ما لم يكن فيهم كذابون أو متهمون بالكذب. أما الضعف اليسير والذي يليه والمحتمل المنجبر فكل هذا لا يسأل عنه في الحديث المتواتر. قال: معرفة الغريب والعزيز. الغريب، الحديث الغريب، الغريب لغة صفة مشبهة من الغرابة، والغرابة بمعنى الانفراد. سمي الحديث الغريب بذلك لكونه تفرد به راو فهو غريب، كالغريب عن أقاربه. واصطلاحا هو الحديث الذي يتفرد بروايته راو واحد في أي موضع كان التفرد فيه من السند، سواء كان التفرد في أصل سنده أو في وسطه أو في نهايته. والحافظ ابن كثير هنا رحمه الله أشار إلى أن صفة الغرابة ليست من خصائص الإسناد، بل قد تقع الغرابة أيضا في المتون، وقد تقدم هذا فيما يتعلق بزيادة الثقات، وقد نص على هذا الكلام الإمام النووي رحمه الله في تقريبه، قال: ويدخل في الغريب من فرد راو بروايته أو بزيادة في متنه أو سنده، أو بزيادة في متنه أو سنده. علماء الحديث يقسمون الغريب إلى قسمين: غريب نسبي وغريب مطلق ويسمونه فردا مطلقا. أما النوع الثاني وهو الفرد المطلق أو الغريب المطلق فهو الحديث الذي يقع التفرد فيه في أصل سنده. وأصل السند ما هو أصل السند؟ مخرجه من؟ هو من بعد التابعين على الصحيح، قيل الصحابي لكن الأصح في تقييده هو من بعد الصحابي أي التابعي، وقد سبق تقريره في دروس النخبة. والنوع الثاني من أنواع الحديث الغريب هو الغريب النسبي، والغريب النسبي ما وقع التفرد فيه في أثناء السند، في أثناء السند، وسمي نسبيا على اعتبار أن التفرد يقع فيه بالنسبة إلى شخص معين أو إلى راو أو إلى راو معين. قال: أما الغرابة فقد تكون في المتن بأن يتفرد بروايته راو واحد أو في بعضه، كما إذا زاد فيه واحد زيادة لم يقلها غيره. قلت: وهذا قد تقدمت الإشارة إليه في مباحث زيادة الثقات. حكم زيادة الثقة فيها تفصيل، نعم، ما التفصيل فيها؟ القبول مطلقا، هذه مذاهب ليس تفصيلا، هذه تحكي مذاهب العلماء فيه. القبول مطلقا، المنع مطلقا، أو القول بالتفصيل. نعم، والتفصيل في قبول زيادة الثقة، نعم نعم، ترد أن يكون فيها نوع مخالفة كتقييد مطلق أو تخصيص عام، فهذه محل تجاذب بين العلماء، لكن الشائع أن الثقة إذا تفرد بزيادة ولم تخالف فإنها تكون مقبولة، سواء كانت هذه الزيادة في المتن أو في السند. ومن أمثلة الزيادة في المتن ما رواه الإمام مالك رحمه الله: وجعلت لي تربتها مسجدا وطهورا، وجعلت تربتها مسجدا وطهورا. ومن أمثلة الزيادة في الإسناد: سلمتكم خطاطاته حديث لا نكاح إلا بولي، الاختلاف فيه واقع على الإمام أبي إسحاق السبيعي. قال: وقد تكون الغرابة في الإسناد كما إذا كان أصل الحديث محفوظا من وجه آخر أو وجوه ولكنه بهذا الإسناد غريب. فيما يتعلق بالحديث الغريب أفرده بعض أهل العلم بالتأليف، فمن ذلك كتاب الأفراد للإمام الدارقطني رحمه الله، قال فيه الحافظ ابن حجر: إنه ينبئ على اطلاع واسع. وللدارقطني أيضا كتاب غرائب الإمام مالك، وللحافظ أبي داود السجستاني صاحب السنن كتاب التفرد، السنن التي تفرد بها أهل كل مصر. نعم، أشار رحمه الله إلى أن الحكم بالغرابة لا يلزم منه الحكم بصحة الحديث أو ضعفه، وإن كان بعض أهل العلم لهم إطلاق آخر واصطلاح خاص في معنى الغريب، كما هو الحال مع الإمام الترمذي رحمه الله أبي عيسى في جامعه، فإذا قال الإمام الترمذي عند نهاية الحديث: هذا حديث غريب، فالحديث حديث ضعيف. ومن ذلكم إمام شعبة وغيره، كانوا يكرهون إذا اجتمعوا كما ذكرنا أن يخرج غرائب حديثه، لأنهم يعنون بالغريب الضعيف. نعم، فالغريب ما تفرد به واحد وقد يكون ثقة وقد يكون ضعيفا، ولكل حكمه. أي يختلف الحكم على الحديث بالضعف والصحة والحسن تبعا لاختلاف درجة ذلك الراوي الذي تفرد به. نعم. فإن اشترك اثنان أو ثلاثة في روايته عن الشيخ سمي عزيزا، فإن رواه عنه جماعة سمي مشهورا كما تقدم، والله أعلم. قال: فإن اشترك اثنان أو ثلاثة في روايته عن الشيخ سمي عزيزا. والعزيز لغة صفة مشبهة من عز يعز بالكسر إذا قل ونذر، أو هو من عز يعز بالفتح إذا قوي، ومنه قول الله سبحانه وتعالى: فعززنا بثالث، فعززنا بثالث. والحديث العزيز اصطلاحا هو ما رواه اثنان عن اثنين، ما رواه اثنان عن اثنين. سمي العزيز عزيزا إما لقلته وندرته، لأن رواية اثنين عن اثنين نادرة، بل ادعى الإمام ابن حبان رحمه الله أن رواية اثنين عن اثنين إلى نهاية السند لا تكاد توجد. وقيل إنما سمي العزيز عزيزا لقوته بمجيئه من الطريق الأخرى التي تعضدها. قال: فإن اشترك اثنان أو ثلاثة. التثنية هنا ليست شرطا في جميع طبقات السند، إذ لو وجدت في طبقة واحدة من طبقات السند لكفت، لأن القاعدة في علوم الحديث كما قرره الحافظ ابن حجر في كتابه النخبة: الأقل في علم الحديث يقضي على الأكثر. فلو رواه صحابي واحد وعن ذلك الصحابي رواه عشرة من التابعين وعن كل واحد من هؤلاء رواه جماعة لسمي الحديث غريبا، لأن العبرة بأقل عدد فيه. وهكذا فقوله أو قوله فإن اشترك اثنان أو ثلاثة، هنا هذه التثنية ليست شرطا في جميع طبقات السند. ومن أمثلة الحديث العزيز وهي عزيزة نادرة ما مثل به الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه النخبة، الحديث الذي أخرجه الشيخان البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أنس، وأخرجه الإمام البخاري رحمه الله من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. هذا الحديث رواه عن أنس اثنان من الرواة: قتادة بن دعامة السدوسي وعبد العزيز بن صهيب. ورواه عن قتادة شعبة بن الحجاج وسعيد بن أبي عروبة. ورواه عن عبد العزيز بن صهيب إسماعيل بن علي وعبد الوارث بن سعيد بن ذكوان العنبري مولاه. فتحقق في هذا الحديث رواية اثنين عن اثنين، فمن الصحابة أنس وأبو هريرة. ورواه عن أنس اثنان من التابعين وهما قتادة بن دعامة وعبد العزيز بن صهيب، وعن كل واحد من هذين التابعيين رواه اثنان من أتباع التابعين، فرواه عن قتادة شعبة بن الحجاج وسعيد بن أبي عروبة. مع أن هذه الطريق ينبغي أن تحرر كما قاله الحافظ السخاوي، قال: على ما قلدت فيه شيخنا، على ما قلدت فيه شيخنا، معنى أنه لم يقف على هذه الطريق التي فيها سعيد بن أبي عروبة. ورواه عن عبد العزيز بن صهيب إسماعيل بن علي وعبد الوارث ابن سعيد ابن ذكوان العنبري. نعم. قال: سمي عزيزا فإن رواه عنه جماعة سمي مشهورا. والمقصود بالمشهور هنا، لا ما سميناه سابقا بالمشهور النسب، لأنه سبقا قسمنا المشهور إلى قسمين، مشهور مطلق ومشهور نسبي. رواه عنه أي عن ذلك الشيخ، فهو في أصله فرد غريب، لكن رواه عنه جماعة فاشتهر في آخر سنده، فالشهرة الحاصلة فيه شهرة نسبية. أما فيما يتعلق بالحديث العزيز فلم يذكر أحد من العلماء أو لم يفرد أحد من العلماء بتصنيف، وهذا أيضا إشارة إلى ندرة هذا النوع وقلته. وإن كان يعني كانت الأحاديث العزيزة تكثر في المصنفات التي اعتنت كثيرا وعنيت بالمفردات والمنفردات. نعم. النوع الثاني والثلاثون، معرفة غريب ألفاظ الحديث، وهو من المهمات المتعلقة بفهم الحديث والعلم والعمل به. فرق بين الغريب الذي تقدمت الإشارة إليه في النوع الحادي والثلاثين والغريب المذكور في النوع الثاني والثلاثين. فالغريب الأول هو من مباحث السند، وقد يكون في المتن فيما يتعلق بزيادة الثقة. أما ما يتعلق بمعرفة غريب الحديث، هذا الإطلاق إذا أطلقه العلماء فإنما يعنون به ما يتعلق بالمتن، ما يتعلق بالمتن، وعليه يكون الغريب المراد هنا مأخوذا من الغرابة، والغرابة هي الغموض والخفاء. وإن كان بعض أهل العلم كالإمام أحمد رحمه الله قد كره أن يوصف الحديث بالغرابة، قد سئل عن حديث غريب فقال للسائل إنما الغريب أنت وأبوك، إجلالا لحديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يوصف بشيء من ذلك. وهو من المهمات المتعلقة بفهم الحديث والعلم والعمل به، لا بمعرفة صناعة الإسناد وما يتعلق به. قلت إن غريب الحديث مأخوذ لغة من الغرابة بمعنى الخفاء والغموض أو البعد، والمقصود بالبعد هنا البعد عن المعنى. والمقصود بالغريب الحديث في الاصطلاح هو ما ورد أو ما وقع في متن الحديث من كلمة خفية غامضة المعنى بعيدة عن الفهم لقلة استعمالها. ما ورد في متن الحديث من كلمة خفية بعيدة المعنى لقلة استعمالها. وقد نشط علماء المسلمين رحمهم الله إلى التأليف في هذا النوع وإفراده بالتصنيف في وقت مبكر، حينما دخلت العجمة إلى لسان العرب، وحينما تفشى الجهل واختلطت الألسن بدخول كثير من الأقاليم في دين الإسلام، وكانت أول المحاولات للتصنيف في غريب الحديث في نهاية القرن الثاني الهجري ومطلع القرن الثالث، على الاختلاف الواقع بين العلماء في أول من صنف في ذلك، هل هو الإمام النضر بن شميل أو الإمام معمر ابن المثنى. نعم. قال الحاكم: أول من صنف في ذلك النضر بن شميل. وكانت وفاة النضر بن شميل عام 204 للهجرة. وقال غيره: أبو عبيدة معمر بن المثنى. وكانت وفاة أبي عبيدة معمر بن المثنى عام 209 أو 210 للهجرة. طبعا الجزم بالأولوية هنا عند الإمام الحاكم ربما دفعه إليها أن الإمام النضر بن شميل أقدم وفاة من معمر بن المثنى، لكن فيما يظهر أن تقارب السني سني الوفاة بين هذين الإمامين لا يمكن معه الجزم أيهما أسبق بالتأليف. وقد كان في زمن هؤلاء ممن صنف في غريب الحديث أيضا محمد بن المستنير، وكانت وفاته عام 206، وهو المعروف بقطرب صاحب المثلثات في اللغة، وممن ألف في هذا العصر أيضا وكان قريب الوفاة منهم الإمام عبد الملك بن قريب، وهو الإمام الأصمعي رحمه الله، وكانت وفاته عام 216 للهجرة. وهذا دليل على أن العلماء رحمهم الله قد نشطوا في التأليف في غريب الحديث في زمن مبكر، خاصة إذا استحضرنا أن الإذن الرسمي بتدوين السنة إنما كان في حدود النصف الثاني من القرن الثاني الهجري، يعني مع وفاة الإمام محمد بن شهاب الزهري المتوفى عام 124 أو 125 للهجرة. وأحسن شيء وضع في ذلك كتاب أبي عبيد القاسم بن سلام. وكتاب الإمام أبي عبيد القاسم بن سلام المتوفى عام 224 غريب الحديث، كتاب مطبوع له غريب الحديث وله المصنف في الغريب، له الكتاب المصنف في الغريب وهو في غريب اللغة مطبوع، وله غريب الحديث مطبوع أيضا، له كتابان في الغريب، أحدهما في غريب اللغة والثاني في غريب الحديث. وكان استواء هذا الفن يعني فن غريب الحديث حقيقة على يد الإمام أبي عبيد القاسم بن سلام، وقدر لكتابه أن يحجب بقية الكتب التي سبقته، فلا يكاد يذكر فن أو علم غريب الحديث إلا ويذكر الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام، وهو هروي وله في التأليف في غريب الحديث أيضا أبو عبيد تان، وهو الإمام أبو عبيد الهروي الذي ذيل على كتابه الإمام أبو موسى المديني، الذي ذيل على كتابه أبو موسى المديني. وأبو عبيد الهروي إذا ذكر فيقصدون به المتأخر، يقصدون به المتأخر، وكانت وفاته في نهاية القرن الرابع الهجري، كانت وفاته في نهاية القرن الرابع، سأتي الإشارة إليه. نعم. وقد استدرك عليه ابن قتيبة أشياء وتعقبها. استدرك عليه ابن قتيبة، وابن قتيبة أبو عبد الله محمد ابن مسلم ابن قتيبة الدينوري، وله كتاب غريب الحديث أيضا مطبوع في مجلدين، وكانت وفاة هذا الإمام العلم عام 276. والإمام ابن قتيبة الدينوري ويعرف في كتب أهل العلم يسمى أديب أهل السنة، وله لقب لا يقولون له ابن قتيبة وإنما يقولون القتبي أو القتبي، قال القتبي إشارة إلى الإمام ابن قتيبة. اشترط في كتابه هذا ألا يذكر شيئا مما ذكره الإمام أبو عبيد في كتابه، اللهم إلا إن دعت حاجة ملحة لذلك كزيادة بيان أو تعقيب أو بيان شرح. وقد حدا في كتابه حدو الإمام أبي عبيد القاسم بن سلام. نعم. وقد تعقبهما الإمام الخطابي في كتابه غريب الحديث أيضا، وهو كتاب مطبوع في 3 مجلدات. نعم. بعد هؤلاء جاء الإمام الأندلسي أبو محمد القاسم بن ثابت المشهور بالسرقسطي، المشهور بالسرقسطي، وكتابه هذا كما قيل، نعم كتابه طبع، اسم كتابه الدلائل في غريب الحديث، اسم كتابه الدلائل في غريب الحديث مطبوع في 3 مجلدات، وقد قيل فيه إنه لم يؤلف مثله في بلاد الأندلس، وقد اعتنى فيه كثيرا بكتاب الإمام أبي عبيد القاسم بن سلام وكتاب الحافظ أبي عبد الله محمد بن مسلم ابن قتيبة. نعم. وإن كان حقيقة واصف كتاب الدلائل هو مطبوع باسمي أو بعنوان الدلائل في غريب الحديث، لكن الذين وصفوه من علماء الأندلس يضيفون وصفا آخر، يقولون مما ليس في كتاب أبي عبيد ولا ابن قتيبة، بمعنى أنه قد استدرك أو أضاف أشياء لم يذكرها الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام ولا ابن قتيبة. نعم. وتعقبهما الخطابي فأورد زيادات، وقد صنف ابن الأنباري المتقدم وسليم الرازي وغير واحد في ذلك كتبا. نعم، ومن ذلك من هذه الكتب كما ذكرت كتاب الغريبين للإمام أبي عبيد الهروي، وكانت وفاته في نهاية القرن الرابع بالتحديد عام 401 للهجرة، عام 401 للهجرة. وكتابه الغريبين، كتاب الغريبين هو في غريب القرآن والحديث، وقد ديل عليه الحافظ أبو موسى المديني وسمى كتابه المغيث، المغيث في غريبي القرآن والحديث. ومن المؤلفات فيه كتاب الفائق في غريب الحديث للإمام الزمخشري، كتاب وهو مطبوع أيضا، وكتاب غريب الحديث للإمام ابن الجوزي وهو مطبوع أيضا في مجلدين. وقبل هؤلاء فقد تصدى أئمة اللغة كتعلب وابن المبرد وغيرهم من أئمة اللغة في تصنيف الحديث، وما ذلكم إلا لأن هذه المؤلفات، إلا لأن هذه المؤلفات، أقصد المؤلفات في غريب الحديث، كان لها بعض الله سبحانه وتعالى أعظم الفضل في ظهور معاجم اللغة. إن أهل اللغة كانوا يعتمدون كثيرا على المحدثين في تصانيفهم، كما فعل الإمام الجوهري والإمام الأزهري وحتى صاحب اللسان كما سيشير إليه الحافظ ابن كثير هنا. نعم. وأجل كتاب يوجد فيه مجامع ذلك كتاب الصحاح الجوهري. نعم، واسمه كتاب الصحاح بفتح الصاد، بفتح الصاد، الصحاح وليس الصحاح. كتاب الصحاح الجوهري. نعم، وكتاب الصحاح للإمام الجوهري كما ذكرت إضافة علاوة على علو كعبه في علوم اللغة، فقد حوى كثيرا ما يتعلق بغريب الحديث. نعم. وكتاب النهاية لابن الأثير رحمهم الله. نعم، كتاب النهاية في غريب الحديث للإمام أبي السعادات ابن الأثير الجزري المتوفى عام 606 للهجرة. وكتاب الإمام ابن الأثير أبو السعادات المبارك بن محمد هو حقيقة أوسع هذه الكتب أكبرها، وهو أكثرها انتشارا خاصة في هذا الوقت، وقد قال فيه الحافظ ابن حجر رحمه الله لأنه مرتب على حروف المعجم، مرتب على حروف المعجم، قد قال إن كتابه أسهل الكتب تداولا مع إعواز فيه، مع إعواز فيه، أي أنه يوجد فيه نقص. ولذلك انبار الحافظ السيوطي رحمه الله لتلخيص هذا الكتاب والتعليق عليه والتذييد في كتاب سماه الدر النثير، الدر النثير في تلخيص نهاية ابن الأثير. ثم إن السيوطي رحمه الله قد أفرد هذه الزيادات وهذه التعقبات في جزء مستقل سماه التذييل والتذنيب على نهاية الحديث، أو على نهاية الغريب، التذييل والتذنيب على نهاية الغريب، وهذا الكتاب في جزء صغير وهو مطبوع عن دار الرفاعي بالرياض. نعم. النوع الثالث والثلاثون. نعم، قبل الحديث عن النوع الآخر تجدر هنا الإشارة إلى أسباب وقوع الغرابة أصلا في الحديث. ما السبب في وقوع الغرابة في الحديث؟ السبب في ذلك في الغالب يرجع إلى أمرين، أولهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أتي جوامع الكلم، وكان صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخاطب كل قوم بحسب لغتهم، فتأتي تلك اللغة غريبة على غيرهم. هذا سبب أول. والسبب الثاني ما يرجع إلى تجويز الرواية بالمعنى، فإن بعض الرواة في الحديث قد يتصرف فيه ويروي بعض ألفاظه بما يظن أنه يفيد تفسير الحديث وشرح معناه، فتكون هذه الألفاظ ألفاظا غريبة. وقد تكلم العلماء رحمهم الله على أحسن طرق معرفة الغريب، وأجود معرفة الغريب أن يأتي مصرحا به في رواية أخرى، كما أشار إلى ذلك الحافظ السيوطي رحمه الله في تدريبه. ومن أمثلة ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لابن صياد خبأت لك خبيئا، فما هو؟ قال هو الدخ. وقد ورد في حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خبأ له خبيئا وهو الدخان، ثم قرأ يوم تأتي السماء بدخان مبين. والسر كما قال السيوطي رحمه الله في أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خبأ له الدخان أو الدخ، وهو لغة فيه كما قال صاحب الصحاح ولغة في الدخان، أن ابن الصياد أو المسيح الدجال على الخلاف الوارد فيه يقتله المسيح عيسى بن مريم عند جبل الدخان، يقتله المسيح عيسى بن مريم عند جبل الدخان. نعم. النوع الثالث والثلاثون معرفة المسلسل، وقد يكون في صفة الرواية، كما إذا قال كل منهم سمعت أو حدثنا أو أخبرنا ونحو ذلك. نعم. النوع الثالث والثلاثون معرفة المسلسل. المسلسل لغة اسم مفعول من سلسل يسلسل، يقال سلسلت الماء فتسلسل، أي صببته فانصب. والمسلسل اصطلاحا هو الحديث الذي تتابع رواته على صفة واحدة أو حال واحدة، سواء أكانت تلك الحال قولية أو كانت فعلية أو كانت مركبة من القول والفعل. هو الحديث الذي تتابع رواته على صفة واحدة أو حال واحدة، سواء أكانت قولية أو فعلية أو مركبة منهما، كما قال البيقوني مسلسل قل ما على وصف أتى مثل أما والله أنبأني الفتى. وقوله أنبأني الفتى هذا إشارة إلى التسلسل القولي. كذاك قد حدثنيه قائما أو بعد أن حدثني تبسم، إشارة إلى صفة الفعل أو الحال. نعم. أو في صفة الراوي بأن يقول حالة الرواية قولا قد قاله شيخه له، أو يفعل فعلا فعل شيخه مثله، ثم قد يتسلسل الحديث من أوله إلى آخره، وقد ينقطع بعضه من أوله أو آخره. نعم. قال وقد يكون أي التسلسل أو المسلسل في صفة الرواية، كما إذا قال كل منهم سمعت أو حدثنا أو أخبرنا ونحو ذلك. والمعروف بالمسلسل بالسماع، المعروف بالسماع بالمسلسل بالسماع. أو في صفة الراوي بأن يقول حالة الرواية قولا قد قاله شيخه له. ومن أمثلة هذا النوع، وهو من أجود أنواع المسلسلات كما قاله الحافظ ابن حجر، بل إنه عده أصح المسلسلات على وجه الإطلاق، حديث المسلسل بقراءة سورة الصف، وهو مروي من حديث الصحابي الجليل عبد الله بن سلام قال رضي الله تعالى عنه كنا نفرا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نتذاكر، فقلنا لو نعلم أحب الأعمال إلى الله لفعلناه. قال فأنزل الله تعالى، بسم الله الرحمن الرحيم، سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تعملون، لم تقولون ما لا تعلمون، ما لا تفعلون. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقرأها النبي صلى الله عليه وسلم هكذا. قال عبد الله بن سلام، فقرأها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هكذا. وهذا الحديث حديث مسلسل بقول كل واحد من رواته قرأها فلان هكذا، قرأها فلان هكذا. وهذا النوع أيضا كما ذكرت قال فيه الحافظ ابن حجر إنه أصح مسلسل يروى على وجه الأرض. قال أو أن يفعل فعلا فعل شيخه مثله. ومن الصفات الفعلية الحديث المسلسل بتشبيك الأصابع، وهو حديث خلق الله الأرض يوم السبت، خلق الله الأرض يوم السبت. وقد يكون المسلسل مركبا بالحال الفعلية والقولية معا. ومن أمثلته حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يجد العبد حلاوة الإيمان حتى يؤمن بالقدر خيره وشره حلوه ومره. قال أنس ثم قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم لحيته ثم قال آمنت بالقدر خيره وشره حلوه ومره. وهذا الحديث مسلسل بقول كل واحد من الرواة آمنت بالقدر خيره وشره حلوه ومره وقبضه على لحيته. ومن المسلسلات أيضا في الصفات القولية حديث معاذ بن جبل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا معاذ إني أحبك لا تدعن أن تقول دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وقد يكون الحديث مسلسلا بوصف في الرواة كأن يكون مسلسلا بالمحمدين، أو أن يكون الحديث مسلسلا بالأئمة الفقهاء. وهذا قد قال فيه الحافظ ابن حجر إنه يفيد العلم العلم الضروري، إنه يفيد العلم الضروري. وقد مثل له بما رواه الأحمد عن الشافعي عن مالك، فهو مسلسل بالأئمة الفقهاء. ومن المسلسلات الحديث المعروف حديث المسلسل بالأولية، وهو حديث عبد الله بن عمرو بن العاص الراحمون يرحمهم الرحمن يرحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، وهو مسلسل بقول كل واحد من رواته حدثني فلان وهو أول حديث سمعته منه، وهو أول حديث سمعته منه. نعم. قال ثم يتسلسل الحديث من أوله إلى آخره كذا في الحديث المسلسل بقراءة سورة الصف، وقد ينقطع بعضه من أوله وآخره. ومن أمثلته حديث الحديث المسلسل بالأولية وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص، إذ التسلسل ينقطع فيه إلى سفيان على الصحيح، ومن رواه مسلسلا إلى نهايته فقد أخطأ. ويبقى النظر فيما بين سفيان وقابوس مولى عبد الله بن عمر بن عمرو، وبين قابوس وعبد الله بن عمرو، وبين عبد الله بن عمرو والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم. وفائدة التسلسل بعده من التدليس والانقطاع. ذكر رحمه الله فوائد التسلسل. الفائدة الأولى بعده من التدليس والانقطاع، وهذا خاصة إذا كان مسلسلا بالتحديث أو بالسماع. ومن فوائده أيضا زيادة ضبط الراوي، زيادة ضبط الراوي، فإن هذا المسلسل يعطي هذه الفائدة على اعتبار أن الراوي قد أضاف حالا أو قولا أضافه أو قاله شيخه، وهو كناية على زيادة التثبت والحفظ. ومن فوائد المسلسل وهي فائدة عزيزة تمام الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، خاصة إذا كان المسلسل بفعل النبي صلى الله عليه وسلم فعلا أو قوله قولا كما في تشبيك الأصابع والقبض على اللحية. نعم. ومع هذا قلما يصح حديث بطريق المسلسل، والله أعلم. نعم، المقصود بهذا الكلام أن الضعف قد يكون في وصف التسلسل، أما المتون فهي صحيحة، وهذا كثير في الأحاديث المسلسلة، أي أن الضعف إنما يطرأ في وصف التسلسل، أما المتون فهي متون صحيحة. ومن أمثلة ذلك وإن كان لا يسلم من اعتراض حديث صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خلق الله التربة يوم السبت، وهو الحديث المسلسل بتشبيك الأصابع، فالمتن في صحيح مسلم، لكن السند الذي فيه التسلسل إسناد لا يخلو من مقال، ومع هذا قيل في المتن ما قيل، وهو من الأحاديث التي انتقدت على الإمام مسلم رحمه الله. النوع الرابع والثلاثون، معرفة ناسخ الحديث ومنسوخه، وهذا الفن ليس من خصائص هذا الكتاب، بل هو بأصول الفقه أشبه، وقد صنف الناس في ذلك كتبا كثيرة مفيدة، من أجلها كتاب الحافظ الفقيه أبي بكر الحازمي رحمه الله. معرفة ناسخ الحديث ومنسوخه. النسخ لغة يطلق ويراد به الإزالة، ويطلق ويراد به النقل. تقول نسخت الشمس الظل، أي أزالته. والنسخ أو الإزالة قد تكون إلى بدل، كما في قولنا نسخت الشمس أو نسخت الشمس الظل، وقد يكون النقل إلى غير بدل، كقولنا نسخت الريح الأثر، أي أزالته وأزاحته. وقد يأتي بمعنى النقل، ومنه قولهم نسخت هذا الكتاب، أي نقلته. والنسخ اصطلاحا هو رفع تعلق حكم شرعي بدليل شرعي متراخ عنه أو متأخر عنه، وقال بعضهم هو رفع الحكم الثابت بالدليل المتقدم بدليل متأخر عنه مع التراخي. قال وهذا الفن، يعني معرفة الناسخ والمنسوخ، ليس من خصائص هذا الكتاب، لأن موضوع الكتاب علوم الحديث، بل هو بأصول الفقه أشبه. وإن كانت حقيقة معرفة هذا النوع مهمة جدا للفقهاء وأهل الفتوى، حتى قال الإمام الزهري رحمه الله أعيى الفقهاء وأعجزهم أن يعرفوا ناسخ الحديث ومنسوخه. وقد مر الإمام علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه على قاص يقص في المسجد، فقال هل تعرف الناسخ والمنسوخ؟ فقال لا. فقال هلكت وأهلكت. نعم. قال وقد صنف الناس في هذا كتبا كثيرة مفيدة، من أجلها وأنفعها كتاب الحافظ الفقيه أبي بكر الحازمي رحمه الله، واسم كتابه الاعتبار في معرفة ناسخ الحديث ومنسوخه. وقبل الإمام الحازمي رحمه الله ألف الإمام أبو حفص ابن شاهين كتابا في ناسخ الحديث ومنسوخه. نعم. وقد كان كالشافعي رحمه الله في ذلك اليد الطولة، كما وصف به الإمام أحمد بن حنبل. ثم الناسخ قد يعرف من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقوله كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. نعم، وهذا واضح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين أول الأمرين وبين آخرهما آخرهما نعم ونحو ذلك. وقد يعرف ذلك بالتأريخ وعلم السيرة، وهو من أكبر العون في على ذلك، كما سلكه الشافعي في حديث أفطر الحاجم والمحجوم، وذلك قبل الفتح في شأن جعفر بن أبي طالب، وقد قتل بمؤتة قبل الفتح بأشهر، وقول ابن عباس احتجم وهو صائم محرم، وإنما أسلم ابن عباس مع أبيه في الفتح. نعم، فعلم بهذا أن حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ناسخ لحديث أفطر الحاجم والمهجوم، لأن هذا الحديث إنما قيل في زمن الفتح سنة 8 للهجرة، وابن عباس إنما أسلم مع أبيه في الفتح بعد ذلك. نعم. فأما قول الصحابي هذا ناسخ لهذا فلم يقبله كثير من الأصوليين، لأنه يرجع إلى نوع من الاجتهاد وقد يخطئ فيه، وقبلوا قوله هذا كان قبل هذا لأنه ناقل وهو ثقة مقبول الرواية. نعم، وهذا كله واضح المعنى، فإن الصحابي إذا قال هذا ناسخ لهذا قد يكون قوله هذا من باب الاجتهاد، وقول الصحابي على الصحيح المعتبر ليس حجة في صناعة أهل الأصول، لكن إذا قال هذا الخبر أو كان هذا أول الأمرين كما قال حديث جابر، كما في حديث جابر كان آخر الأمرين من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، فهو في هذا الحديث مثلا ناقل للقصة وناقل للحدث، وهو عدل مقبول الرواية. ومن أمثلته حديث أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه قال كان الماء من الماء رخصة في أول الإسلام، والذي نسخه حديث أبي إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. فهو يحكي وينقل أمر عن حياة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وما استمر عليه الحكم في حياته، فيكون مقبول الرواية. نعم. ذكر الحافظ ابن كثير هنا ثلاثة أمور يعرف بها النسخ، أولها تصريح النبي صلى الله عليه وسلم وهو أعلاها وأرفعها، ثانيها أن يعلم ذلك بالتاريخ تقديم المكي المدني على المكي وغيرها، ثالثها قول الصحابي إن هذا الحديث كان قبل هذا، ورابعها ما يعرف بدلالة الإجماع وهو ما لم يذكره الحافظ ابن كثير هنا، مع الإشارة إلى أن الإجماع ليس ناسخا، الإجماع في حد ذاته ليس ناسخا ولا يقبل النسخ، فالإجماع لا ينسخ ولا ينسخ، ولكن الإجماع يدل على وجود النسخ، ولكن الإجماع قد يدل على وجود النسخ سواء علمنا الناسخ أو لم نعلمه. فإذا أجمع العلماء مثلا على ترك العمل بحديث استكمل شرائط الصحة فذلك دال على أن ذلك الحديث قد نسخه غيره من الحديث لدلالة الإجماع. ومما عرف نسخه بدلالة الإجماع الحديث بقتل شارب الخمر إذا شرب في المرة الرابعة. ومن ذلك أيضا ما رواه الإمام الترمذي في جامعه عن الصحابي الجليل جابر بن عبد الله في صفة حجة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفيه يقول حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فكنا نلبي عن النساء ونرمي على الصبيان، فكنا نلبي عن النساء ونرمي على الصبيان. قال الإمام الترمذي بعيد هذا الحديث أجمع العلماء قاطبة على أن النساء لا أو على أن المرأة لا يلبي عنها غيرها، على أن المرأة لا يلبي عنها غيرها. فهذا الإجماع الذي نقله الإمام الترمذي يدل على وجود ناسخ نسخ حديث جابر بن عبد الله. وقد ذكر الإمام الحافظ بن رجب الحنبلي رحمه الله في كتابه شرح علل الترمذي في أوله جملة من الأحاديث قد وقع الإجماع على ترك العمل بها، قد وقع الإجماع على ترك العمل بها، ومن ذلك أحاديث التيمم إلى الآباط والمناكب، حديث التيمم إلى الآباط والمناكب، ومن ذلك رحمك الله حديث من غسل ميتا فليغتسل، وذكر أمثلة أخرى للأحاديث. فهذه الأحاديث الإجماع الوارد في ما ينقض معناها دال على ورود دليل آخر نسخ حكمها. نعم، هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.